بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ما زالت الآيات في ذكر مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى. كنا توقفنا عند قوله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح. يقول المفسر رحمه الله وأرسلنا الرياح لواقح أي حوامل. شبه الريح إذا جاءت بخير من سحاب ماطر بالحامل، أو بمعنى الملاقح أي للشجر والسحاب، يقال ألقحها الفحل إذا ألقى عليها الماء فحملته. وعن كثير من السلف أن الله تعالى يرسل الريح فيحمل الماء من السماء ثم يجري السحاب حتى تدر كما تدر اللقحة. اللقحة اللي هي النقل المرضع، يعني هنا مراد أن هي الناقة التي ترضع، يعني تدر اللبن. في قوله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح، هنا ذكر ثلاثة أوجه في معنى اللواقح. نتأمل كده فيما ذكره. أولا قال حوامل، قالت شبه الريح إذا جاءت بخير من سحاب مطر بالحامل. فهنا لواقح، اللواقح فسرها بالحوامل باعتبار أن اللقحة تحمل جنين في بطنها، تحمل جنينا في بطنها. فالرياح لواقح، ما معنى الرياح لواقح؟ يعني الرياح كأنها حالها كحال اللواقح في أنها تحمل شيئا. فهنا الوجه الأول لواقح، بمعنى لواقح المراد بها أنها تحمل شيئا، أشبهت اللقحة التي تحمل جنينها في بطنها، كذلك السحاب يحمل، كذلك الرياح تحمل السحاب الماطر. المعنى الثاني الملاقح، يعني أنها تلقح، يعني لواقح أنها تلقح شيئا، هذه الرياح تلقح شيئا، قال كالشجر وتلقح السحاب، يقال ألقح الفحل، فيبقى ساعتها لواقح، لواقح المراد بها أنها ملقحة يعني. والمعنى الثالث الذي ذكره معنى يتعلق بدر اللبن ودر الماء، در اللبن في اللقحة. فأرسلنا الرياح لواقح يعني أنها من معنى أرسلنا الرياح تحمل الماء ثم يجري هذا الماء وينزل هذا الماء ويصب كما تذر اللقحة. فهذه ثلاثة أوجه، واحد فيهم بمعنى من معنى الحمل، والثاني من معنى التلقيح، والثالث من معنى الدر، من معنى الدر. والثلاثة واضح أنها مختلفة، يعني هنا كل واحد فيهم طريقة النظر إلى لواقح مختلف عن الآخر. قال وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه قال جعلناه لكم سقيا وما أنتم له بخازنين. فأسقيناكموه الفاعل النون والكاف مفعول والهاء مفعول، الكاف مفعول أول والهاء مفعول ثاني. وما أنتم له بخازنين، قال حافظين، بل نحن نحفظه عليكم في العيون والآبار والأنهار، ولو شاء الله تعالى لأغاره وذهب به، أو معناه نحن ننزل المطر وهو في خزائننا لا في خزانتكم. في خزائننا أو خزانتنا، هي أصلا مكتوبة كلمة بصورة خاطئة، يعني إما خزائننا أو خزانتنا ولا لا في خزانتكم. هذا سؤال لكم، إيه الفرق بين الوجهين دول؟ فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، ذكر وجهين في وما أنتم له بخازنين. ما الفرق بين هذين الوجهين؟ حافظين، ما أنتم له بخازنين، حافظين له في العيون والأبر والنحم الذين نحفظه، ما أنتم له بخازنين يعني نحن ننزل المطر وهو في خزانتنا لا في خزانتكم. إيه الفرق بين الاثنين دول؟ هل هو الأول في معنى خازنين في المعنى اللغوي الخازنين؟ لا، ليس في هذا، هو معنى خازنين في الوجهين زي بعض. طب ما الفرق بينهما؟ مكان الخزن. كويس، ده كلام حسن. هي مكان الخزن وما أنتم له بخزنين، الأولانية يعني أنها في العيون والآبار، والثانية في خزائن الله سبحانه وتعالى. طيب هو ده متعلق بحاجة، كويس كلام، ده ممكن ياخدنا متعلق بحاجة، متعلق ب وما أنتم له بخزنين. المراد هنا بخزنين بعد نزوله ولا بخزنين قبل أن ينزل؟ وما أنتم له بخزنين يعني فأسقيناكم، والحد كتب المصدر صح كده. يعني انتبه هنا، وما أنتم له بخزنين يعني فأسقيناكم، الله سبحانه وتعالى أنزل المطر، ثم تذكر آية تقع بعد ذلك، أنزله فأسقيناكم والله سبحانه وتعالى خزنه لكم في الأرض، آية بعدها يعني خزنه لكم في الأرض وما أنتم له بخزنين، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعله أمسكه في هذه العيون الأبار. ولا ما أنتم له بخزنين ابتداء من إيه؟ من بداية نزوله، قل نحن ننزل المطر وهو في خزائننا لا في خزانتكم. طيب يعني ممكن يتقال إن هو ما ظرف، هذا الظرف ظرفه سواء الزماني أو المكاني والاثنين مرتبطين ببعض، يعني وما أنتم له بخزنين بعد نزوله في كذا وكذا في العين والآبار، وما أنتم له بخزنين قبل نزوله فأنه في خزائن لا في خزانتكم. طيب وما أنتم له بخزنين، وتكلمنا على موضوع خزانة الله سبحانه وتعالى، تكلمنا عليها في المرة السابقة في قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه والأقوال فيها. ثم قال وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، قال الباقون بعد فناء الخلق، وهذا معنى الوارثون أن الله سبحانه وتعالى يبقى بعد فناء الخلق. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. يقول كل من هلك، هنا يفسر المستقدمين والمستأخرين، قال كل من هلك من لدن آدم وكل من هو حي ومن سيأتي إلى آخر الدنيا. فيبقى المستقدمين لهم من سبقوكم، من هلك من لدن آدم يعني من أيام سيدنا آدم إلى وقت نزول هذه الآية. ولقد علمنا المستأخرين، من هو حي ومن سيأتي إلى آخر الدنيا، هذا وجه. قال أو المستقدمين الخير والمبطئين عنه، يبقى هنا مش في الزمان، هذا الوجه ليس في الزمان، ولكن المستقدمين الخير والمبطئين عنه، دول المستأخرين يعني المقدمين إلى الخير والمبطئين المتأخرين عن الخير. قال أو المستقدمين في الصف الأول والمستأخرين منه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رغب في الصف الأول ازدحموا عليه. وهذا الوجه يتعلق بالمستقدمين والمستأخرين مكانا، مستقدمين والمستأخرين مكانا، مستقدمين في الصف الأول والمستأخرين منه. قال أو أناس يستقدمون في الصفوف لئلا يروا النساء، وبعضهم يستأخرون لينظروا إليهن. ما هذا غريب شوية الوجه ده. قال أناس، هذا ورد فيه سبب نزول اختلف في ثبوته، نفهم الأول المعنى. قال أناس يستقدمون في الصفوف لئلا يروا النساء، لأن النساء بتصلي وراء الرجال ولم يكن هناك ساتر بين النساء والرجال، فكان أناس يستقدمون في الصفوف لئلا يروا النساء، وبعضهم قد يستأخر لينظر إلى النساء، فهذا المراد فيه على هذا الوجه في المستقدمين والمستأخرين. طيب هذا ورد فيه سبب نزول على فكرة، وذكرت أنه مختلف في ثبوته، ومع ثبوته يعني مع ثبوت سبب النزول هنا ممكن يقدم الوجه الأول، ممكن يقدم الوجه الأول، والأغلب نلاقي تقديم الوجه الأول لموافقة السياق، يعني الوجه الأول وإن كان ده سبب نزول مختلف في ثبوته، نعم يعني حتى من صححه وحتى من أثبته ممكن يقول لا وإن كان ثابتا ولكن حيقدم يقدم السياق عليه. واللي قبليه أيضا ورد فيه قصة في النزول، واللي جاي بعد كده يقول أول المراد في صف القتال، هذا أيضا ورد فيه كلام في النزول. قال أول المراد في صف القتال الذين يستقدمون في صف القتال، فدول عندهم شجاعة وعندهم استعداد في أنهم يضحوا بأنفسهم، والمستأخرين عن ذلك. هنا ذكر خمسة أوجه. وجه الأول المستقدمين منكم والمستأخرين، هذا زمان، واضح أنه هو الزمان، مستقدمين في الزمان من لدن آدم إلى نزول هذه الآية، والمستأخرين بعد ذلك. اللي بعديها المستقدمين الخير والمبطئين عنه، هذا في الإقبال والتأخر عن الخير. والثالث والرابع والخامس يتعلقوا بمستقدمين مكانا ومستأخرين مكانا، ولكن الأول الثالث في المستقدمين في الصفوف والمتأخرين في الصفوف فيما يتعلق بفضل الصفوف في الصلاة، الثاني يتعلق أيضا في الصلاة ولكن فيما يتعلق برؤية النساء، والخامس في صفوف القتال. وأشهر هذه الأقوال والذي علي أن يذكره كثير من المحققين اللي هو القول الأول، القول الأول لمناسبته لأكثر الأقوال مناسبة للسياق. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، وإن ربك هو يحشرهم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ويميت ونحن الوارثون، يخبر عن نفسه سبحانه وتعالى، ثم يخبر عز وجل أن علمه أحاط ببني آدم من لدن آدم إلى قيام الساعة، ثم يخبر تعالى أنه يحشرهم وإن ربك هو يحشرهم. قال وإن ربك هو يحشرهم للجزاء إنه حكيم عليم. قال باهر الحكمة واسع العلم، باهر الحكمة في تفسير الحكيم وواسع العلم في تفسير العليم، والحكيم والعليم صيغ مبالغة لذلك استخدم هذه العبارات. ثم قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. من هنا تبدأ الآيات في القصص اللي هي تستغرق أكثر الآيات في سورة الحجر، وتبدأ بقصة آدم عليه السلام وإبليس. يقول ولقد خلقنا الإنسان أراد آدم من صلصال من حمأ مسنون. الإنسان هنا المراد به آدم، لا عموم الإنسان، المراد هنا آدم. وعرفنا منين أنه يراد به آدم هنا؟ لما ورد بعد ذلك من صلصال من حمأ مسنون، أن آدم عليه السلام هو الذي خلق من صلصال من حمأ مسنون. ثم نسل آدم عليه السلام، بنو آدم خلقوا من ماء. قال ولقد خلقنا الإنسان أراد آدم من صلصال قال طين يابس يصوت إذا نقر، أو من طين منتن من صلى اللحم إذا أنتنى وهو كزلزال. طيب ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. أنا عندي كلمة صلصال وعندي كلمة حمأ وكلمة مسنون. أولا كلمة صلصال، في صلصال ذكر وجهين. الوجه الأول قال طين يابس يصوت إذا نقر. طين يابس، الطين في طين بيكون يابس وفي طين بيكون غير يابس. الطين اللي هو لسه الطين طري، إذا لو أنت خبطت على الطين الطري ده لا يصدر صوته، الطين نفسه شكله حيتغير. أما الطين إذا يبس فيقال هنا أنه صلصال، من الصلصلة، صوت الصلصلة زي صلصلة الجرس، يعني لما تخبط عليه يبقى إيه، هذا الطين عندما ييبس وتخبط عليه فتجد إيه؟ فتجد فيه صوت صلصلة، هذه كلمة صلصال. يقول فين يابس يصوت، يعني يصدر صوتا، إذا نقر يعني لما حد ينقر عليه، فيكون هذا إيه؟ الصلصال. قبل ما نكمل، ستجد في القرآن في خلق سيدنا آدم أنه خلق من تراب وخلق من طين وخلق من صلصال من حمأ مسنون، ويذكر أشياء. هذه الأشياء عبارة عن مراحل، المراحل يعني هذا لا تعرض فيه، ولكن هذه أحوال مراحل. تراب، ثم التراب كان عليه الماء كان طينا، ثم الطين صار صلصالا، إلى أن خلق آدم عليه السلام. ويرد ذكر ذلك في القرآن، في يعني توصف بعض المراحل فيه. تجد هذا في خلق آدم عليه السلام، تجد هذا في بعض أحوال القيامة في القرآن، يذكر بعض الأحوال وحال آخر وحال آخر. تجد هذا في ذكر بعض الأحداث التي تقع، الأحداث الكبرى التي تقع أثناء القيامة، يعني السماء، ستجد السماء مثلا في القرآن، والجبال والأرض، تجد أحوالا مختلفة. يا ترى الجبال سراب ولا الجبال كالعهن المنفوش، ولا كانت كذا ولا كذا، دكت الجبال ودكة إلى غير ذلك. فهذه أحوال يقع بعضها وراء بعض. طيب، أول حاجة في صلصال، قال طين يابس يصوت إذا نقر، فهنا من الصلصلة اللي هي الصوت من الصلصلة. الثاني قال أو من طين منتن، من صلى اللحم إذا أنتنى. المراد بكلمة منتن، المراد بكلمة منتن، لأن الكلمة ممكن لما حد يسمعها يحس إن الكلمة فيها قبح مثلا، لا، المراد بالمنتن أنه المتغير، أنه وقع فيه تغير فيقال فيه أنه أنتن، المنتن اللي هو المتغير. فيقول أو من طين منتن، من صلى اللحم إذا أنتنى، من صلى اللحم إذا أنتنى. طيب، من صلى اللحم إذا أنتنى، لاحظوا إن هنا الاثنين يعني في فرق في الأصل، أصل الكلام نفسه. إن الأولى من صلصلة، صلصلة ده صوت. الثانية قال من صلى اللحم، من صلى اللحم، هذا كأنه معنى مختلف، أصل مختلف. من صلى اللحم، صلى اللحم يعني أنتنى اللحم، فيكون صلصال اللي هو بمعنى أنه طين منتن. طيب، إيه اللي يجيب صلى لصلصال؟ يعني صلصال، صلصال يتقال هي أصلها صلصلة، صلصلة رباعي، صاد لام صاد لام. طيب صلى، إيه اللي يودي صلى وصلصلة؟ فقال هو كزلزال، على اعتبار ان زلزال اصل الفعل في زلزال ايه؟ زلزلة، زلزلة. ان زلزلة، زلزلة يقولون ان هي اصلها زلة، زلة. وبعدين زلة دي يعني ضعفت، ضعفت زلة، زلة يعني لما واحد يكون ماشي وتزل قدمه، تزل قدمه، فهنا هذا يقال ايه؟ زلة. ضعفت للدلالة على المبالغة، فيقول زلة، زل، زل، زل زل. فيبقى هنا اهتزاز، بدل ما كانت اهتزازة ان هو مثلا زلت قدمه، بقى اهتزاز كثير، فقال زل زل، فصارت زلزال. فكأنه يعني يقرب هنا، يقول ان طب هيقول صلى، صلى كأن ده يعني ايه، كأنه مضاعفة في هذا التغير الذي يقع، فصار يصلح ان يقال فيها انها ايه، يصلح ان يقال فيها صلصال بهذا المعنى. دي شبه ايه؟ شبه فكوب كيبو، فكوب كيبو فيها هم والغاوون، فكوب كيبو يقول كوب كيبو، كبكبة، كبكبة، يعني الفعل رباعي، هو الأصل كبة برضه، كبة، كبة، وبعدين الفعل حصل فيه مضاعفة، دل على إيه؟ دل على مضاعفة هذا الذي وقع فيه. طيب، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال. أولا كلمة صلصال هنا فسرها، ذكر فيها وجهين، اللي هي صلصال جاية من الصوت، هو طين، ولكن الطين ده موصوف بأنه صلصال باعتبار الصوت أو باعتبار التغير، باعتبار الصوت أو باعتبار التغير، هذا صلصال. ثم قال من حمأ مسنون، يقول من حمأ أي كائن من طين أسود. فسر الحمأ بالطين الأسود، هيتقال طيب يعني إيه طين من طين أسود؟ لا، ما هو الصلصال لما قال لك إن الصلصال هو طين يابس يصوت إذا نقر، كلمة طين هذه ممكن تعرفها من حمأ مسنون بعد كده، بمعنى يعني من صلصال اللي هو شيء يصوت أو شيء متغير، كائن من حمأ اللي هو من طين أسود. قال من حمأ أي كائن من طين أسود مسنون. قال في مسنون أي أملس أو منتن أو مصبوب كالجواهر المذابة تصب في القوالب. ذكر هنا ثلاثة أوجه في معنى مسنون. الوجه الأولاني قال أملس اللي هو يعني فيه تعرجاته قليلة يعني أو كده. الثاني قال منتن. طيب لسه شايفين منتن من شوية في صلة اللحم. طيب ممكن يكون في تكرار يعني لو حد فسر الأولانية صلصال إنه بمعنى المنتن ممكن في نسون يقول منتن يقول أيوة من باب إنه هو إيه تأكيد هذا المعنى وهو ذا غير لازم ممكن يكون بيفسر الأولانية بالصوت. بس هو المنتن في نسون من أين جاءت؟ من أسن الماء فيها أنهار من ماء غير آسن اللي هو المتغير هو نقول هنا مسنون. طبعا هو هنا في مشكلة صرفية يعني لو حد تأملها سيجد إيه طيب يعني على وجه فلم يتسنى تمام بس هي آسن أوضح يعني عشان بس لم يتسنى الكلام فيها كتير فهنا زي آسن ولكن هي آسن فيتقال مأسون ولا مسنون يعني صرف ممكن يكون فيه مناقشة فيها. قال أو مصبوب يعني إيه مصبوب؟ مصبوب اللي هو مصبوب في قالب كأنه مصبوب في قالب. قال كالجواهر المذابة تصب فيها القوالب يقال فيها إن ده مسنون. وهذا المعنى قريب من معنى أملس يعني هو الاثنين وكأن الاثنين مردين لمعنى واحد إن هو الأشياء لما تصب في قوالب بتبقى ملساء لما تصب في قالب تكون ملساء. قال ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. يقول والجان أي إبليس وهو أبو الشياطين أو أبو الجن مطلقا. أبو الجن دي مش معطوفة على أبو الشياطين لا هو إبليس أو أبو الجن إبليس أو أبو الجن. طيب ولقد خلقنا الإنسان فسر الإنسان بآدم بس كده. طب والجان ذكر فيها وجهين إن الجان ممكن يكون المراد به إبليس وهو أبو الشياطين أو أن المراد به أبو الجن مطلقا أبو الجن مطلقا اللي هو أبو الجن مطلقا الذي لا نعرفه نحن لا نعرفه أبو الجن مطلقا اللي هو كآدم في بني آدم على أن على الوجه طبعا أن إبليس لأنه من الجن وليس من الملائكة الذي كان إبليس من نسله يعني أنه كان إبليس من نسله. قال والجن أي إبليس وهو أبو الشياطين أو أبو الجن مطلقا خلقناه من قبله. طيب هنا برضو الجن لم يفسره بعموم الجن زي ما في الإنسان لم يفسره بعموم الإنسان باعتبار أن الجن بعد كده بيتزوج ويلد يعني مش كل يعني بعد كده يعني خلقه بعد ذلك كخلق بني آدم من نسل آدم إنه بعد كده بيكون في تزاوج مش كل واحد بيكون من طين من البداية ولكن يكون في تزاوج كذلك أيضا ما يقع في الجن. قال والجن خلقناه من قبله من نار السموم. يقول من قبله يعني من قبل خلق آدم وهذا معلوم أن خلق الجن كان قبل خلق الإنس من نار السموم. قال نار الحر الشديد أو نار يعني من نار السموم أو نار لا دخان لها وعن بعضهم من نار الشمس. طيب من نار السموم السموم قال نار الحر الشديد أو القول قالوا قال نار الحر الشديد وهذا هو أصل معنى السموم هذا هو أصل معنى السموم السموم اللي هو الشديد الحرارة وكلمة موجودة في القرآن وهو أصلا كلمة السموم هذه جاية لأنها إيه تتخلل إيه هي تدخل في مسام الإنسان يعني من شدة إيه من شدة الحرارة. قال نار الحر الشديد قال أو نار لا دخان لها. نار لا دخان لها هذا القول وصف لنار السموم وصف للنار شديدة الحرارة وصف يعني لا أن كلمة سموم تدل على عدم الدخان يعني لا على أن كلمة السموم تدل على عدم الدخان يعني تعداد الأقوال هنا لمن تأمله سيجد أن السموم وصفها بأن هي نار الحر الشديد هو ده أصل معنى السموم ثم بعد ذلك الثانية دي كأنها وصف. يقول وعن بعضهم من نار الشمس هذا ليس معناه أن السموم هي الشمس اللي أنا بقوله ده مبني يعني لو حد عاوز يبني يفهمه إزاي محتاج أنه هو يشوف أصلا هذا الخلاف يا ترى راجع للاختلاف في معنى كلمة السموم أصلا في اللغة محتاج يشوف كلمة السموم في اللغة معناه إيه ثم بعد ذلك انظر في هذه الأقوال يعني عن بعضهم من نار الشمس من نار الشمس مش شرط يكون بيفسر ان السموم تعني الحر الشديد او الشمس، لا هو ممكن يكون بيقول، يعني من يقول هذا بيقول ان هذا الحر الشديد اللي هو الشمس فلا يعده قولا اخر، ولكنه كانه بيعين نار الحر الشديد هذه، يعني يعين فيها شيء. فكل هذا راجع الى معنى السموم اللي هو الحر الشديد. والجن خلقناه، والجن هنا منصوب ليه؟ منصوب على الاشتغال، والجن خلقناه قال من قبل من نار السموم. ثم قال واذ قال ربك، يقول اذكر وقت قوله. ما اذكر وقت قوله هذا؟ لان اذ هنا يعني اين متعلقها؟ فمشهور جدا في إذ لما لا يذكر لا متعلق إن هو يقدر فيها أذكر، وهذه كثيرة جدا عند المفسرين في تفسير القرآن لما يلاقوا إذ يا إما بيدور لها على متعلق أو إن هو بيقدر لها أذكر. وإذ قال ربك، يقول أذكر وقت قوله، يعني المعنى أذكر إذ قال، واذكر إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، وهذا بان معناه سابقا. فإذا سويته، قال عدلت صورته وأتممت خلقته ونفخت فيه من روحي، قال إضافة الروح للتشريف، فقعوا له ساجدين. طيب ونفخت فيه من روحي، قال إضافة الروح للتشريف. هذه العبارة لما يقول إضافة الروح للتشريف دالة على أن إضافة الروح لله سبحانه وتعالى روحي، هذه من باب إضافة المخلوق أم من باب إضافة الصفة عندما يقول للتشريف؟ هذه إضافة مخلوق، صح كده، هذه إضافة مخلوق. ونفخت فيه من روحي، فهذه مضافة إلى الله للتشريف كإضافة بيت الله، كإضافة بيت الله. طيب هذه الروح، الروح اللي هي مضمومة الراء، مضمومة الراء. طيب والروح مفتوحة الراء موجودة في القرآن؟ الروح مفتوحة الراء، ها موجودة في القرآن. أنا بتكلم على إضافتها لله سبحانه وتعالى، يقول فروح وريحان، أنا بقول على إضافتها لله. موجودة في القرآن، إنه لا ييأس من روح الله، لا تيأس من روح الله. طيب يبقى روح الله هنا إراحة الله لخلقه، إراحته، فتكون فعلا لله سبحانه وتعالى. طيب تختلف عن روح الله. طيب هو أرسلنا يا روحنا، أيضا إضافة تشريف. قال ونفخت فيه من روحي، قال إضافة الروح للتشريف، فقعوا فاسقطوا له ساجدين. طيب ظاهر هذه الآية، وده للفائدة، فائدة لطيفة يعني. هنا هذه الآية، ظاهر هذه الآية أن الأمر بالسجود كان قبل نفخ الروح أم بعد نفخ الروح؟ سؤال حيترتب عليه سؤال آخر، كان قبل نفخ الروح. طيب كان ازاي بعد نفخ الروح؟ انا فاذا اني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يبقى يقول هذا الله سبحانه وتعالى قبل ان ينفخ فيه الروح، يقول هذا قبل ان ينفخ فيه الروح. طيب يترتب عليه سؤال تاني، يبقى هم كانوا مأمورين بالسجود امتى؟ يعني امتى الوقت الذي يجب عليهم فيه ان يسجدوا؟ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا، بعد النفخ مباشرة، بعد النفخ مباشرة. إن هو لو حد تأخر عن امتثال، التأخر ده هو الأمر أصلا يقتضي إيه؟ الأمر يقتضي الفور، فغير قضية الخلاف الأصولي. ولكن هنا لو هو حد تأخر عن ذلك وقد أمره الله سبحانه فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، يعني يكون مستحقا لأن يسأل في ذلك ويعاتب في ذلك. طيب ليه الكلام ده بذكره هنا؟ لما نجد أحيانا بعض المفسرين، نرجع سورة البقرة، في سورة البقرة طبعا الكلام ده كان زمان في سورة البقرة، لا أذكر كنت تكلمت عليه، بس أظن يعني أكون اتكلمت ذكرت الأمر ده حينها. في سورة البقرة دايما لما نضرب مثال للقصص عندما ترد في القرآن على غير ترتيب وقوعها، وهذا أسلوب قرآني بيرد فيه القصص، وكثير من الناس أحيانا في تعاملهم مع قصص القرآن لا ينتبهون لمثل هذا، ويظن أنه لازم تكون مذكورة على ترتيب وقوعها. أي والقصة ترد على ترتيب وقوعها، لكن هو ده مش شرط. طريقة عرض القرآن لا يشترط فيها هذا، ولو نظائر له أمثلة كثيرة جدا، له أمثلة كثيرة جدا. في أمثلة أحيانا بيكون فيها شيء من الخفاء، يعني في أمثلة واضحة، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، بعد إيه؟ بعد مثلا ذكري إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فهم قتلوها قبل أن قبل الأمر بذبح البقرة. في أمثلة بتكون واضحة. فلما أحيانا بيذكر مثال هنا اللي هو قصة سيدنا آدم في سورة البقرة. قصة سيدنا آدم في سورة البقرة إيه؟ ترتيبها، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. طيب وبعد كده وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، وبعد كده وإذ قل للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهنا الترتيب فيه تعليم آدم الأسماء وعرضهم على الملائكة. طيب هذا كان بعد خلق آدم، هذا كان بعد خلق آدم وبعد نفخ الروح في آدم. طيب والأمر بالسجود، الأمر بالسجود كان قبل النفخ وسجدوا بعد النفخ الروح فيه، بعد نفخ الروح فيه. فلذلك أحيانا نجد مثلا بعض المفسرين يذكر أن الآيات هنا في سورة البقرة ليست على ترتيب الوقوع، فتعليم آدم الأسماء وعرض هذه وعرضها على الملائكة، الأسماء وعرض المسميات على الملائكة، كان بعد حادثة الأمر، بعد حادثة السجود وامتناع إبليس. فممكن حد لما يشوف ده يعني ربما إن هو يعني هنا فيها خفاء شوية يستغرب مثل هذه، وتوالي أنت جبتها منين؟ جابها من المواطن الأخرى للقصة، لأن أحيانا في موطن في القصة يبقى ترتيب الحدث فيه اللفظ يسعف بمعرفة ترتيب الحدث، وفي مواطن لا، زي مثلا الموطن اللي اسمه في سورة البقرة وعلم آدم الأسماء كلها، أنا مش غير مشعرة بترتيب. وبعدين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، هنا مش مشعرة بترتيب، هنا فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فيشوف هنا إن دي أصرح في الترتيب فيرجع التانية لهذا الموضع. طبعا الكلام ده مش كلام مقطوع به، الكلام ده مش كلام مقطوع به، أنا بوضح الاجتهاد هنا راجع لإيه، راجع لإيه. طيب طبعا بناء أحيانا في ناس يعني مثلا قضية الاستنباط من آيات القرآن واستنباط من قصص القرآن، يعني في ممكن البعض يقول الاستنباط لما بيكون في آيات الأحكام وكده، لا إحنا يا عم إحنا بعيد عن الموضوع ده، ما لكن خلينا مثلا الاستنباط في قصص القرآن، فأحيانا ربما يستنبط المستنبط أشياء متعلقة على ترتيب الحدث، وده كتير يستنبط أشياء متعلقة، يعني يقول بصوا حصل كذا فلما حصل منهم كذا حصل كذا. هو هنا مش بيتكلم على استنباط متعلق بترتيب الآيات ككلام كتراتبية الآيات، الآية دي وبعدين الآية دي كذكر قرآن، ولكنه يتكلم عن استنباط حاجات في الحدث الذي وقع بناء على ترتيب شيء بعد شيء. فمثلا يقول انظر إلى إبليس كيف أنه عصى ربه بالرغم من أنه قد بدا له علم آدم لما علمه الله الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. الكلمة دي مبنية على أنه ثبت عنده الترتيب، وبعدين بعد كده بدأ يبني عليه استنباط متعلق بترتيب الوقوع. فمثل هذا برضو دقيق، مثل هذا دقيق، يحتاج إلى أولا التثبت من ذلك. مشكلة الناس أحيانا كتير في الاستنباط بصفة عامة، معاني القناة صفة عامة أو في القصة صفة خاصة، إنه أحيانا لا يشعر بحاجته إلى معرفة شيء قبل أن يستنبط. يتقال لازم تكون عارف المعاني وعارف ترتيبها، يقول صح، وهو فاكر إن اللي في ذهنه أو اللي هو قارئه أو اللي مستقر في نفسه هو ده الصح، يقول ايوه طبعا لازم الناس تبقى عارفه. انت الكلام ديك انت لازم انت اللي تبقى عارف، يعني الناس تبقى عارفه وانت من الناس لازم تبقى عارف. فقرا وعندما تقرا لا تقرا ما في راسك، مشكله تانية ان هو يقرا وهو بيقرا اللي هو عارفه، لا تقرا ما في راسك، اقرا اللي موجود في الكتاب وحاكم اللي في راسك للي في الكتاب، ممكن يطلع اللي عندك تسمع معلومه جديده تعرف معلومه. ثم اذا استقر المعنى يستطيع بعد ذلك ان هو يستنبط، وممكن الاستنباط يطلع صح ممكن الاستنباط يطلع خطأ على حسب آليته في الاستنباط. فهذا الأمر هذا الأمر أمر دقيق. في استنباطات بتكون سهلة وفي أمور بتكون دقيقة حتى في قصص القرآن. في أمور بتكون دقيقة ويقع فيها الخطأ في قصص القرآن. الناس أحيانا بتظن إن ده يعني هذه المساحة الواسعة في الاستنباط إنه ممكن إيه الواحد يخوض فيها غير آيات الأحكام بقى والحاجات اللي هيكون فيها صعوبة. لا، هذه أيضا فيها مواطن يقع فيها خطأ الاستنباط ده، سواء استنباط حد بيستنبط فوائد إيمانية، بيستنبط حاجات في توجيه المتشابه، بيقع حاجات مشاكل في موضوع توجيه المتشابه بناء على تصوره لترتيب الأحداث، وربما وقفنا أحيانا على بعض المواطن من هذا إلى غير ذلك من الأمور اللي هي من مجالات الاستنباط في القصص خصوصا. طيب نرجع هنا مرة أخرى. قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون. قال وقد مر أن المأمورين بالسجود جميع الملائكة أو جمع خاص منهم، وهذان قولان عند السلف اللي هو فسجد الملائكة. هل الملائكة المأمورون كانوا كل الملائكة ولا كانوا جمع مخصوص من الملائكة؟ قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. يقول أي لكن هو أبى السجود، وجاز أن يكون الاستثناء متصلا، وجملة أبى أن يكون حينئذ مستأنفة. طيب أنا عندي هنا مسألتين عشان بس أكون فاهم الاستثناء المنقطع والاستثناء المتصل هنا، مش مسألة واحدة اللي هو ممكن تكون أول شيء خطر في البال اللي هو هل إبليس من الملائكة أم إبليس من الجن. ليست هذه المسألة فقط، ولكن هنا التركيب نفسه. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. أولا يعني في خلاف بين السلف، وهذا مر معنا ربما مر معنا طبعا مر قبل ذلك في سورة البقرة، وبيكون مر في سورة الأعراف، وهنا في سورة الحجر، ويأتي بعد ذلك في المواطن الأخرى في الكهف وفي صاد. أن إبليس، هل إبليس من الملائكة أم أن إبليس من الجن الذين هم اللي هم الجن، الجن الذين اللي هو مش طائفة من الملائكة اسمها الجن يعني. طيب لو إبليس ليس من الملائكة، لو إبليس ليس من الملائكة فالاستثناء منقطع، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، لكن إبليس هو ليس منهم لأن هو المستثنى لن يكون جزء من المستثنى منه إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجد. هذا واضح. طيب لو إبليس من الملائكة ممكن الاستثناء يبقى متصل وممكن يبقى منقطع بالنظر إلى التركيب في جملة إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. ولله إبليس أبى أن يكون مع الساجدين فيقول لكن هو أبى السجود. فهذا بهذا الاعتبار، باعتبار تركيب الجملة بهذه الصورة، لو الاستثناء هيكون متصل فجملة أبى أن يكون ستكون جملة مستأنفة، باعتبار أن إبليس هيبقى مستثنى وبعد كده أبى أن يكون مع الساجدين، هذه جملة مستأنفة فعل وفاعل. طيب قال يا إبليس ما لك، يقول أي غرض لك في ألا تكون مع الساجدين. ما لك ألا تكون مع الساجدين يعني أي غرض لك في ألا تكون مع الساجدين. لاحظوا أننا في التفسير يعني لك أصدها لك، وبعدين ما غرض لك في كذا ألا تكون مع الساجدين. قال أي إبليس لم أكن لأسجد. قال اللام لتأكيد النفي، هذه اللي يقال فيها لام الجحود وتنصب. قال لم أكن لأسجد، قال اللام لتأكيد النفي، أي لا يصح مني ويستحيل أن أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال استكبر واستعظم نفسه. قال الله فاخرج منها. قال من تلك المنزلة التي أنت فيها من الملأ الأعلى. فاخرج منها، الهاء هنا علامة تعود. هنا قال في التفسير من تلك المنزلة، فاخرج منها يعني من تلك المنزلة التي أنت فيها. بعضهم قال منها أي من الجنة، بعضهم قال منها أي من السماء، وهي معاني متقاربة يعني ما قالها واحد، ولكن ننتبه إلى أن الضمير في كل الأحوال هو عائد على غير مذكور. الضمير في كل الأحوال عائد على غير مذكور. قال فاخرج منها فإنك رجيم، قال مطرود من الخير والشرف باعتبار الكرامة عند الله تعالى لا باعتبار النوم. طيب خلينا الأول نتكلم على يعني ناخد بعد كده موضوع لا باعتبار النوع، ولكن نتكلم الأول على قولي فإنك رجيم قال مطرود من الخير والشرف. رجيم هذه صيغة فعيل. هو هنا فسر فعيل بمعنى إيه؟ فسر فعيل بمعنى إيه؟ فسر بمعنى مفعول، صح؟ فسر فعيل مفعول. هو فعيل ممكن تيجي بمعنى فاعل وممكن تيجي بمعنى مفعول. طب لما أقول الله سبحانه وتعالى رحيم، فعيل رحيم بمعنى فاعل ولا مفعول؟ هذا بمعنى فاعل، هذا واضح جدا، جميل جدا، هذا بمعنى فاعل. طيب لو قلت على الشيطان رجيم في الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بمعنى الفعل ولا المفعول؟ الاثنين، ما شاء الله، دي ناس مذاكرة كده، صح. هو رجيم، رجيم في وصف الشيطان. طبعا احنا في حاجات أساسية زي الاستعاذة، البسملة، الفاتحة، في حاجات لازم يكون ايه معانيها تكون حاضرة معايا على طول. الرجيم بمعنى في وصف الشيطان بمعنى الفاعل، انا بتكلم بصفة عامة دلوقتي ما اتكلمش هنا عن الآية، بمعنى الفاعل والمفعول. فرجيم يعني راجم، الشيطان راجم، يعني إذ يرجم إيه؟ يكون هذا رجم مجازي، يرجم بالوساوس كما تقول. طيب ورجيم مرجوم، مرجوم معنوي اللي هو مطرود من رحمة الله، أو مرجوم بالعذاب أو الشهب أو غير ذلك. طيب فهو رجيم فعيل بتحتمل معنى الفاعل والمفعول. هنا في التفسير قال مطرود، يبقى هو هنا فسرها مفعول، ما فسرهاش فاعل، صح ولا فسرها فاعل؟ فسرها مفعول بس، وفسرها مفعول بس، وهذا هو الأنسب هنا، هذا هو الأنسب هنا، أن تفسر بالمفعول. تفسيرها بالفعل هنا غريب، تفسيرها بالفعل هنا غريب. قال فاخرج منها فإنك رجيم، يعني فاخرج منها فإنك راجم لغيرك بالوساوس. وبعدين لسه بعد كده قال بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهنا الكلام الأقرب إن هو هنا رجيم تفسر على المفعول، رجيم تفسر على المفعول هنا. طيب قال فإنك رجيم، قال مطرود من الخير والشرف، فهنا رجيم معنى مجازي، رجيم إن هو كأنه مطرود، يعني يقول مطرود من الخير والشرف. معنى ليه بقول معنى مجازي؟ إن الرجم الأصل فيه إن هو يكون بالحجارة حقيقته. يعني يقول تكمل بقى الكلام، باعتبار الكرامة عند الله تعالى لا باعتبار النوع. يعني إيه باعتبار الكرامة عند الله تعالى لا باعتبار النوع؟ يعني لا باعتبار النوع يعني مش فخرج منها فإنك رجيم باعتبار إن هو أصله رجيم، يعني فخرج منها فإنك رجيم إن هو من الأصل كذلك، ولكنه صار كذلك، صار كذلك. يعني فخرج منها فإنك رجيم، صرت رجيما، صرت مطرودا، ابتعدت، يعني ذابت عنك كرامة الله عز وجل وصرت مطرودا، لا باعتبار النوع إن هو أصله رجيم، إن هو أصله باعتبار النوع إن هو أصله رجيم. منين الكلام ده؟ منين الكلام ده؟ قال فاخرج منها فإنك رجيم، أنت أصلا من البداية رجيم فلذلك تخرج منها. طب ما هو كان موجود في هذه المنزلة قبل ذلك، ولكن هو هذا جد له، صار له بعد أن لم يكن. طيب منين الكلام ده؟ من الفاء، فإنك رجيم، هذه فخرج منها أو فخرج منها فإنك رجيم، قال فخرج منها فإنك رجيم. هذا مشعر بإيه؟ مشعر بإن في سبب هنا، لماذا خرج؟ لأنه رجيم، قال فخرج منها فإنك رجيم، وكان قبل ذلك فيها، كان قبل ذلك فيها. طيب وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، يقول أي تلك اللعنة لا تزال متصلة لاحقة بك إلى يوم القيامة، يوم الدين اللي هو يوم القيامة. قال وهذا بعد غاية يضربها الناس، هذه جملة جميلة، بيقول وهذا بعد غاية يضربها الناس. يعني إيه هذه بعد غاية يضربها الناس؟ هل إبليس عليه اللعنة إلى يوم القيامة وتنتهي؟ وبعد يوم القيامة، هو في بعد يوم القيامة؟ أيوة في بعد يوم القيامة، ناس هتدخل الجنة وناس هتدخل النار. هل هذه اللعنة لغاية يوم القيامة وبس؟ وبعد يوم القيامة فيش هذه اللعنة. لا، ليس هذا هو المراد. يقول هذا بعد غاية يضربها الناس، يعني وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، ليس المقصود به تحديد الغاية التي تنتهي أن تنتهي عندها هذه اللعنة، ولكن هذا تعبير يراد به معنى أبدا، معنى أبدا. وإن عليك، كأنه قال وإن عليك اللعنة أبدا. فهنا يوم الدين هذه غاية تضرب يراد بها إن هو إيه؟ أنه شيء، أنه شيء بعيد، لا يعني في معنى الدوام، يعني في معنى الدوام. ما تقدرش تقول عليه أسلوب مستخدم عند العرب، ما تقدرش تقول عليه أسلوب مستخدم عند العرب. ليه ما تقدرش تقول عليه أسلوب مستخدم عند العرب؟ هذه عقلا يعني، ها؟ هم كانوا بيصدقوا بيوم الدين، هو كانوا مش بيصدقوا أصلا بيوم الدين، تمام؟ لكن هذا الطريقة نفسها، الطريقة نفسها طريقة إيه؟ لا، لأنه قول الله عز وجل بلسان العرب، ما هو ده كلام العرب عادي، فبيكون على أسلوب العرب، ما فيش أي مشكلة. ولكن أنا بتكلم على دي، على المعنى نفسه. الطريقة نفسها طريقة عربية، اللي هي طريقة أن يضرب وقت، وليس المراد به هذا الوقت، ولكنني كأنني أقول إيه؟ كأنني أقول أبدا. ده له نظائر كثيرة جدا في أمثالهم على فكرة، لكن غير استخدام يوم الدين. ماشي. يقولون مثلا ما بل بحر صوفة، والحاجات اللي شبه كده اللي موجودة عند العرب يريد بها أبدا، يعني هذا التعبير يراد به إيه؟ يراد به أبدا عندهم. يقول وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال أي إبليس رب فأنظرني، يقول أخر أجلي. مثال ما دامت السماوات والأرض، هذا مثال جميل جدا، جزاكم الله خيرا. قال رب فأنظرني، قال أخر أجلي إلى يوم يبعثون، قال آخر الدنيا، قال فإنك من المنظرين، هنرجع لها تاني دي، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال وهو نفخة الأولى، أو النفخة الأولى اللي هو يوم الوقت المعلوم، النفخة الأولى. قال أمهله الله استدراجا له وابتلاءا وامتحانا للخلق. قيل سأل الإمهال إلى يوم يبعثون لئلا يموت، لأنه لا يموت حينئذ أحد، فلم يجب إلى ذلك وأمهل إلى آخر أيام التكليف، فهو ميت بين النفختين 40 سنة. طبعاً وإحنا عندنا هنا الضبط مش علامات الترقيم مش تمام، يعني قول إلى آخر أيام التكليف نحط هنا فاصلة. قال فهو ميت بين النفختين 40 سنة. طيب، قال رب فأنظرني، أنظرني يعني آخر أجلي كما قال، أخرني يعني إلى يوم يبعثون. أولاً هو ذكر هنا في التفسير قال آخر الدنيا، يعني وكأن إلى يوم يبعثون هنا في القول الأولاني اللي بيذكره هنا، يعني لم يفسره على عبارة يوم يبعثون. هو يوم يبعثون ده، يوم يبعثون ده مش آخر الدنيا. يوم يبعثون يعني يعني يوم يبعثون يعني النفخة الثانية، يوم يبعثون يعني النفخة الثانية، ده المعنى بتاعها اللي هو ده يوم يبعثون. يوم يبعثون يوم ينفخ النفخة الثانية. فهو هنا التفسير الأولاني بيقول إلى يوم يبعثون إلى آخر الدنيا، يعني وكأن هذا المعنى إلى يوم يبعثون أراد به إلى آخر الدنيا، أراد به إلى آخر الدنيا. الوجه الثاني اللي ذكره فرق بين يوم يبعثون، وده معنى حسن جدا، اللي هو هنا اللي هو حسن جدا، هو ده ظاهر أصلا يوم يبعثون، إيه؟ إن هو فرق بين يوم يبعثون ويوم الوقت المعلوم. فهو سأل أن ينظر إلى يوم يبعثون فلم يستجب الله له، وإنما أنظره إلى يوم الوقت المعلوم، إلى يوم الوقت المعلوم اللي هو يوم النفخة الأولى. هو أراد أن ينظر إلى يوم يبعثون، فهو إذا أنظر إلى يوم يبعثون لن يموت أبدا، لأن هو لما ينظر ليوم يبعثون خلاص الوقت الذي تموت فيه كل الخلائق خلاص هو تجاوزه يوم يبعثون. فقال الله عز وجل فإنك من المنظرين ليوم الوقت المعلوم، فسر يوم الوقت المعلوم اللي هو آخر أيام حياة الناس، ده هو إلى يوم النفخة الأولى فيموت في النفخة الأولى ويظل ميتا بين النفخة الأولى والنفخة الثانية ثم يبعثه الله سبحانه وتعالى. هنا الكلام ده بقى هو هنا عبر عنه إزاي؟ قال قيل سأل الإمهال إلى يوم يبعثون لئلا يموت. ليه؟ لأنه لا يموت حينئذ أحد لما يوصل يوم يبعثون، فلم يجب إلى ذلك وأمهل، لم يجب إلى ذلك. انتبهوا هنا قال ده إلا لو حد فسر يوم يبعثون على اللفظ نفسه المراد به، قال فلم يجب إلى ذلك وأمهل إلى آخر أيام التكليف، فهو ميت بين النفختين 40 سنة. طيب، وفي ثنايا الكلام ذكر شيئا من سبب إمهال الله سبحانه وتعالى له، قال أمهله الله استدراجا له وابتلاء وامتحانا للخلق. قال أي إبليس ربي بما أغويتني، أي أقسم بإغوائك إياي، لأزينن لهم المعاصي في الأرض، يعني لأزينن لهم في الأرض. يزين إيه؟ أين المفعول؟ مفعول مقدر هنا قال المعاصي، والمراد لأزينن لهم يعني لآدم وذريته، يعني لأزينن لهم في الأرض. قال أو معناه بسبب غوايتك إياي أقسم لأزينن إلى آخره. طيب، هنا ذكر معنيين. سؤال لكم الآن، قال أي أقسم بإغوائك إياي لأزينن لهم المعاصي في الأرض، أو معناه بسبب غوايتك إياي أقسم لأزينن إلى آخره، أين محل النزاع هنا؟ خلاف في محل النزاع هنا في الباء، صح كده؟ في الباء. أي باء؟ أي باء؟ أكيد الباء بتاعت بما أغويتني، صح كده؟ بما أغويتني. الباء على الوجه الأول باء قسم، على الوجه الأول باء قسم، يعني أقسم بما أغويتني، لا أزينن، هذا جواب القسم، هذا جواب القسم. الثانية باء سببية، قال بسبب ما أغويتني، يعني بسبب إغوائك، ما مصدرية، يعني بسبب غوايتك لي لا أزينن، بسبب غوايتك لا أزينن، بقى عندي لام ونون ومفيش قسم ظاهر هنا، فقدر القسم. تاني، الأولاني مش محتاج يقدر القسم، هو لأنه اعتبر أن الباء قسم، والقسم بما أغويتني لا أزينن. الثاني الباء سببية، يعني بسبب إغوائك إياي لا أزينن، يبقى بسبب إغوائك إياي أقسم لا أزينن، يبقى هنا فيه قسم مقدر. قال أقسم، هنا ذكر كلمة أقسم، قال أقسم لا أزينن إلى آخره. طيب، قال ربي بما أغويتني لا أزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم، قال أحملنهم على الغواية أجمعين. والهاءات دي عائدة على مين؟ الهاءات دي عائدة على بني آدم. ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال أي إلا عبادك الموصوفين بالإخلاص لطاعتك حال كونهم من أولاد آدم. والمخلصين والمخلصين قراءتان، والأقرب في تفسيره هنا وكأنه يفسر قراءة الإيه إلا عبادك الموصوفين بالإخلاص، قراءة إيه الأقرب، لكن هو تمشي على الاثنين، قراءة المخلصين بالضبط، إنه بكسر اللام الموصوفين بالإخلاص، المخلصين الذين أخلصتهم أنت، لكن الكلام ده غير لازم، يعني مش شرط ممكن يكون بيفسر عادي المخلصين باعتبار أن المعنيين متلازمان. إزاي المعنيين متلازمان؟ إن من أخلصه الله صار مخلصا، والمخلص إنما أخلصه الله، يعني بينهم تلازم. طيب، قال هذا صراط علي مستقيم، هذا من كلام الله عز وجل، قال هذا صراط علي مستقيم، وهذا الموطن من المواطن الدقيقة التي تحتاج إلى انتباه وله نظائر في القرآن. قال هذا صراط، النظائر مش نفس العبارات يعني، ولكن في نفس التركيب، قال هذا صراط علي مستقيم. انتبهوا، احنا ما مرناش على التركيب ده قبل ذلك، ولكن حياتي معنا قريبا بعد كده ان شاء الله، جاي معنا قريبا. قال هذا صراط علي مستقيم، يقول إشارة إلى قول إبليس لأغوينهم إلا عبادك، أي هذا هو الذي حكمت به وقدرت على عبادي، وهو حق مستقيم كما قال تعالى ولكن حق القول مني إلى آخره، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال أو عد الأقوال وقرأوها كده قراءة عامة وبعد كده نرجع لها واحد واحد. قال أو تهديد، كما تقول لخصمك طريقك علي أي لا تفلت مني أو لا تفلت مني. أو الإشارة إلى تخلص المخلصين من إغوائه الدال عليه الاستثناء، أي تخلصهم طريق تخلصهم طريق حق علي أن أراعيه لا انحراف عنه، أو تخلصهم طريق، هي العبارة فيها حاجة إن هو حق علي، تخلصهم إلى هذا الطريق مثلا حق علي أن أراعيه لا انحراف عنه. قال أو الإخلاص طريق علي من غير اعوجاج يؤدي إلى الوصول إلى كرامتي ولقائي. كم وجه الأول؟ أربعة. هو ذكر هنا أربعة إيه؟ ذكر هنا أربعة أوجه. ماشي. عاوزين الأول ناخد بالنا من هذا على ما تعود. هذا على ما تعود. في القول الأول يعني خليكم ركزين في دي وعن المكان عن قول الأخر. القول الأول قال إشارة إلى قول إبليس، وإلا إشارة هذا صراط عليه مستقيم. هذا دي إشارة إلى قول إبليس لأغوينهم ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا الذي تقوله يا إبليس، هذا الذي تقوله يا إبليس صراط علي مستقيم، يعني إيه؟ يعني هذا هو الذي حكمت وقدرت على عبادي وهو حق مستقيم قدره الله سبحانه وتعالى وحكم به. هذا الذي تقوله حكمت به وهو حق مستقيم قدرته على عبادي. طيب الموطن ده مع الأقوال من الحاجات اللي تذكرك بها دي عن تجربة في شرح هذا التركيب في هنا وفي غيره، تتذكرها بالنظائر، تتذكرها، افتكر الوجوه بالنظائر، افتكر لا أقصد وجوه النظائر بتاعت، أقصد يعني بما يناظر هذا المعنى في المواطن الأخرى. هنا ذكر في القول الأولاني، ذكر في القول الأولاني آية شبهها، الباقي ما ذكرش، هذكر أنا حاجات شبهها علشان تفتكرها بيها. الأولاني قال ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، آية سورة إيه؟ سورة السجدة، أو دي شبه المعنى ده، ولكن حق أن هذا قول حق قضاه الله عز وجل أن إبليس سيقع منه هذا لبني آدم لو غوينا مجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. دي شبه آية إيه؟ شبه آية ولكن حق القول مني إلى آخر الآية. طيب قال أو تهديد، كما تقول لخصمك طريقك علي ألا تفلت مني، أي لا تفلت مني. هذا القول الثاني قال هذا صراط علي مستقيم، كتركيب مع نفسه يراد به التهديد، كتركيب مع نفسه يراد به التهديد. مش شرط تقول هذا عائدة على قول مش عارف إبليس على إيه، عائدة على، لا، أن التعبير يراد به التهديد. كما تقول لأحد يقول طريقك علي، طريقك على، يعني بين الناس، لما يجي بين الناس يقول انت كده كده راجع لي، كده كده هتعدي علي. فهذا من باب ايه؟ من باب التهديد. هذا اذا قاله قوي، هذا اذا قاله قوي لحد يعانده، فهذا فيه تهديد. يقول هذا صراط علي مستقيم، يعني طريقك علي، طريقك علي، يعني ايه طريقك علي؟ ممكن تفتكرها في بعضهم يقول هنا ان على بمعنى الى، ولكن هي ممكن هنا يكون فيها معنى على وفيها تفصيل، بس خلينا في معنى إلى، عاوز بس أخرج ولا، يعني طريقك إلي، ستصل إلي، ستمر علي. ماشي. طيب هذه تشبه قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد. هذا المعنى، هذا صراط علي مستقيم، يشبه إن ربك لبالمرصاد على المعنى اللي هو ذكره، معنى التهديد. ماشي. طيب مختلف عن معنى السابق. الثالث قال أو الإشارة إلى، في هذا تخلص المخلصين من إغوائه. إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين، أن تخلص المخلصين من إغوائه الدال عليه الاستثناء، لأن الله سبحانه وتعالى قال، لأن الله سبحانه وتعالى قال حكاية عن إبليس: ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فيقول عبادك منهم المخلصين دلت على تخلص المخلصين من إغوائه، أن تخلص المخلصين من إغوائه طريقة تخلصهم من إغواء الشيطان، هذا طريق حق علي أن أراعيه لا انحراف عنه، هذا طريق علي، هذا طريق علي أن أعرفهم به وأن أراعيه. هذا مثل قوله تعالى، مثل قوله تعالى: إن علينا للهدى. هذا تخلصهم، قال إلا عبادك منهم المخلصين، تخلصهم من إغوائك هذا علي أن أبينه لهم وأراعيه، في معنى إن علينا للهدى، إن علينا للهدى. طيب الوجه الرابع قال: أو الإخلاص طريق علي، هنا علي بمعنى إلي، من غير اعوجاج يؤدي إلى الوصول إلى كرامتي ولقائي. قال هذا، هذا هنا عائد على الإخلاص. لاحظ الفرق بينه وبين القول السابق. السابق تخليص المخلصين وبيان الطريق في ذلك حق علي أن أبينه لهم، هذا تقريب للمعنى. الثالث: الإخلاص طريق موصل إلي، صراط مستقيم موصل إلي، مختلف عنه. والمشار إليه هنا الإخلاص، المشار إليه هنا الإخلاص. هذه تشبه قول الله سبحانه وتعالى: وعلى الله قصد السبيل، وعلى الله قصد السبيل، مع ملاحظة في على الله قصد السبيل، بس الأول نفهم معنى في وعلى الله قصد السبيل، لسه أقول لكم هتيجي قريب. وعلى الله قصد السبيل، وعلى الله قصد السبيل في وجه في تفسيرها الذي نذكره هنا، أن قصد السبيل موصلة إلى الله سبحانه وتعالى، وعلى الله قصد السبيل، أن قصد السبيل موصلة إلى الله سبحانه وتعالى. وفي وجه آخر في وعلى الله قصد السبيل يشبه القول الثالث، يشبه القول الثالث اللي هو على الله قصد السبيل أن يبينه للناس وأن يعلمهم إياه، زي إن علينا للهدى، زي إن علينا للهدى. نلخص الكلام اللي قيل الآن: قال هذا صراط علي مستقيم. ذكر أربع وجوه. الوجه الأولاني هذا هقولهم بقى باختصار كده تنبيه للحاجات اللي تذكرنا. قال هو ذكر أربعة أوجه. الأول قال هذا صراط علي مستقيم، هذا قولك يا إبليس الذي ذكرته أنك ستغويهم جميعا إلا المخلصين منهم، هذا الذي ذكرته قد قدرته، هذا الذي ذكرته قد قدرته، جعلته قدرا وحكمت به، فهو حق مستقيم. إن في ناس كتير ستضل، أنك ستغويهم إلا المخلصين، فهذا سيقع وهذا قد قدرته. فهذا يشبه، يبقى ده يشبه قول الله سبحانه وتعالى: ولكن حق القول مني لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الوجه الثاني أن هذه عبارة يراد بها التهديد، أي أن مصيرك إلي، ستعود إلي، فهذا تهديد له: لن تفلت مني. هذا يعني ده مش، مش الإشارة لا تعود على كلام فيما قاله، ولكن هذا تهديد أنك لن تفلت مني، أنك طريق، أن طريقك إلي. فهذه تشبه قول الله سبحانه وتعالى: إن ربك لبالمرصاد، تهديد. القول الثالث قال هذا صراط علي مستقيم، تخليص المخلصين وبيان الطريق لهم حتى ينجو من إغوائك، هذا علي أن أبينه لهم، هذا صراط علي أن أبينه لهم وأن أعرفهم إياه. فهذه تشبه قول الله سبحانه وتعالى: إن علينا للهدى، وتشبه قول الله سبحانه وتعالى: وعلى الله قصد السبيل، على وجه فيها، وعلى الله قصد السبيل أن يبينه، على وجه فيها. الرابع قال هذا صراط علي مستقيم، أي أن الإخلاص صراط مستقيم يوصل إلي، اللي هو الإخلاص اللي هو فعل المخلصين هؤلاء أو المخلصين، هذا صراط موصل إلي. فهذه تشبه قول الله سبحانه وتعالى وعلى الله قصد السبيل على الوجه الآخر. محتاجة تأمل ومحتاجة مراجعة عليها تاني ونظر فيها جيد وتذكرها بنظائرها في المعنى، حسن جدا في فهمها. طيب، قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. طيب، نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.